الذين قدموا إليه من راهب الفيران ورواد العلم وعشاق المعرفة من أجمة كتبه وعن دليل وجودا يدل على معرفة تامة بالمذهب. وكنت اشتقت منه بنسختين في فيهما قرون استضاء طبعه، ولما يئست من إكمالها من إكمالهما بعتهما الدار لدار الكتب لدار الكتب المصرية، إذ هي خزانة العلم في الشرق جميعا، معتزما البحث والتحقيق عن نسخة كاملة، وقد شاء الله تحقيق هذه النسخة الصالحة. فعثرت على نسخة كاملة قديمة لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف. وقديما كان الشيخ الجليل فوزان السابق معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أيدها الله بنصر من عنده، ومد لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الأسفار الجليلة خدمة للعلم واتقاء مرضاة الله تعالى. ولما عرضت على حضرته رغبتي في طبع هذا الأثر النادر الكثير الفائدة، سارع حفظه الله تعالى إلى المساعدة بنصف نفقات طبعه. فنحن نقدمه للقراء الكرام بعد معارضة نسختنا المحمولة بيدنا على نسختي دار الكتب المرصودتين تحت رقم 711 و712 من فن الرسول والإشارة إلى ما بينهما وبين نسختنا من اختلاف بأصل المد الصفحة والذي بين المربعين زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح وذيبة الورق وحسن الوضع. ومن الله جل شأنه نستني في التوفيق والإعانة. ويقول أحسن مسلم اليوم محمد محمد جميل تحريرا في أوائل محرم 1952 وشهر مايو 1933 بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي. ها؟ لا عندي. وش عندي؟ الحمد لله الذي نفذ قواعد لا لا لا قال الشيء قبله أول هذا يا هذا ما ذكر قال الشيء زين. إذن أبو عبد الرحمن ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب فضل على نفس الصفحة إيه لا فوق بس طبعا ابن أحمد بن رجب شيخ مالك كتبه فوق السطر ولا عطا أو ابن هامش لكن بالحاشي فيها لأن فيها تعليقات في الهامش تختلف الحاشي فيها فيها تعليقات ثم يتعلم بخادم الشيخ عالي من الأصل هذا من الأصل. إيه من الأصل. نعم. إذا رجب الحنبلي تغمده الله. عندنا البغدادي. عندك؟ البغدادي. نعم. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. ها؟ نعمت الله في عمره. لأنه طويل وحي. أنا ما أعرف حكم أبدا. ها؟ ما أدري ما يقول قال الشيخ هذا عادي هذا صدق صدق إنه هو راح نقول عن نفسه قال الشيخ ولا نقول طيب الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وشيد معاقد العلم بخطابه وأحسن وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم وقوله قواعد وقوله فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد وفقه تدل على أن هذه قواعد فقهية. هنا وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه، وأوقف من شاء على من شاء من أسرار مراده وعلمه. من جلسة وأكرم ألهم فسبحان من حكم فأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم حكم بالقلم حلم الإنسان ما لم يعلم. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم. واشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الفكر وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون جامعة. أما بعد، فهذه قواعد مهمة وقواعد جمة وقرها قواعد السكون يعني في الهمزة. عندي همزة لا قواعد ما عندك؟ بدائع إيه أصلا لأنهم السابقين الأولين ما عندهم يحطون بالهمزات. إيه الأصل قواعد ولا قواعد؟ قواعد ما عندهم قواعد؟ ما هو التناسب التفسير؟ نعم. فمطر تقيم اصول المذهب وتطلعه من محاصيل الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارع، وتقرب عليه كل متباعد، قد يمعن الناظر فيه النظر، وليوسع العذر أن اللبيب إن اللبيب من عذر من عذر من عذر إن اللبيب من عذر. ولقد سنح بالباب ظهر بالسكون كلها لم أمر فيها. ولقد سنح بالباب أيهم ويوصل لا شفت الميعين هذه الأمر واللي وسع يعني لا نعمل. وقد سنح بالبال على غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال، ويعبى الله العصمة لكتاب غير كتاب. والمنصف من استطر ما عندك شيء؟ لا صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح الله العصمة لكتاب غير كتاب. والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في كثير صواب. كلمتين طيبان، يعبى الله العصمة لكتاب غير كتاب، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. صحيح، يعني فما ما يأخذ من الله من الخطأ، لكن يصار لك منصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ. أين أكثر إذا صار الصواب أكثر فليغتفر الخطأ، وإن كان الخطأ أكثر فهو محل به الصلاة، وإن كان سواء لا يقوم عليه بمكن ولا فلا. كيف عادة إن تجد واحد يصيب في 100 مسألة ويخطي في مسألة ثم يقال هذا فضل فيه ما لا فيه ما إلى آخر. المؤلف رحمه الله يقول أنا إن أخطأ فيعطى الله العصمة للإنسان من غير كتاب. ولكني إن أصبت فأصيب كثيرا والمنصب من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. نعم ما في تشبيه هذا؟ لا هو ما أمن ما في تشبيه على اعتراض لا يخلق يعني كثير نعم هو حقيقة لو نظرنا إلى الواقع يعني يقول لا تؤاخذني بالخطأ انظر إلى صوابي واعذرني ما يجلب الناس إليه يعني هو أسلوب هذا لكي يجلب الناس أين؟ نعم المنصف من اتفر قليل خطأ المرء في جهيد صواب والله المسؤول أن يوفقنا لصواب الحول والعمل وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزل والزلل إنه قريب مجيب لمن سأل وأن يقيد من إياه رجا وعليه توكل قال الحي ولا يجيب؟ لا يحي. عندكم بعد؟ لا احنا عندنا يجيب. لا يجيب؟ لا لا لا يحي. لا لا يجيب. لا يجيب. لا يجيب من؟ لا يجيب من إياه. لا لا. لا لا. لا يمكنها النقطة غلط. القاعدة الأولى. القاعدة الأولى. الماء الجاري هل هو كالراكب أو كل جرية منه كل جرية أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب يجتمع عليه مسائل أحدها لو وقعت فيه نجاسة الماء الجاري تعرفونه اللي يجري والماء الراكب الذي لا يجري راكب على فهم هل هما سواء أو يختلفان يقول المؤلف إن فيهما خلافا في المذهب وهذا عندي أنها ليست من القواعد ما هي قاعدة لكنها مسألة يتفرع عليها مسائل فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي تستطيع إن شاء الله تعالى في أخذ الذات المسائل الخلافية التي تلقت عليها قواعد كثيرة نعم لكن أخذ فائدة نعم أحدها لو وقع فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه حتى هل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرا لم نفر على هذا فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس أو اعتبروا كل جرية بافتراجها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجس فيه روايتان أو يعتبروا كل جرية وغيرها يعتبروا كل جرية؟ نعم الجرية عبارة عن الدفعة من يعني معناها أنه يمكن مقدار شعر معناها الجرية لأن فاز ما يجدي له حبة سيأتينا بكلام المؤلف يعني. من غير الراكب كان يجري وهو راكب يجري من الجهة لا هذا راكب يعني ما له واحد يصفه من يمين يسار هذا واحد والثانية المذهب عند القاضي والثاني لو غمس الإناء طيب هذه فائدة إذا قلنا كل جرة منها لها حكم منفرد فإنه ينجس بمجرد الملاقاة فإذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس لجنبه وهكذا ثم أنجس ما كله وإن قلنا إنه يعتبر في مجموعه نظرنا مثلا هذا الجاري هو كبير هو ما ينجس إلا بالتغير طيب نشوف ومنها أيضا ما ذكر المؤلف لو سقطت في هذا الماء الجاري بعيد ميتة فهل ينجس ولا لا يقولون إن قلنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير يبلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس صار نجسا لأن الذي يلي الشعرة يبلغ قلتين ولا لا ما هو قلتين ينجس بملاقاته واللي جنبه ينجس بملاقاته واللي جنبه ينجس بملاقاته فيؤدي إلى أن ينجس نهرا كبير بشعرة كلب ولا ينجس بجيفة بعيد. ولهذا كان قول الراجح هذه المسألة إنه يعتبر شيئا واحدا، مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. حديث بئر البراء نعم صحيح، حديث بئر البراء صحيح صحيح لنا نعم. والثانية المذهب عند القاضي، والثانية لو غمس الإناء النجس في ماء جارٍ ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ أتاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ العامدي وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة، وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوابا ثوبا وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره قريب وعصره قريب كل جنب عقيب كل جنب عقيبة عقيب نعم عقيبة عقيبة عندي عقيب وعندك عندي ونصف نصفها ونصف نصفها ونصف. طيب إذن خليها نصف أنا بخليها نصف عقيبة خليها عقيبة عليك لا نصف من عقيب وعقيب لا عقيب عقيب مستيش مثل قبيل لا نصف عقيب عقيب يحطون خاء خاء فوق عقيب وعرض هامش نصفة خاء يعني خلعني. بدون ما لك بدون ما لك هذا على نصها أي حط خاء على عطيف اللي بالأصل وعلى ثانيه على حذائها خاء وتحتها عطيف. نعم والثالث طيب فهمين دي أنا فهمت هذا واحد معه إناء نجس المذهب انه لابد من جواسة سبع مطار له نجسة غير كلب حطه على الماء يجري اذا قلنا كل جرية منفردة لها قصد منفرد ومر عليه سبع جريات صار طاهر قولا لان الان كل جرية وترى مرات بالجرية ما تباشر الشيء تباشر الشيء حسب على الكبر والصغر اذا قلنا كل جري راح منفرد صار إذا مر عليه سبع مرات الماء طهر، وإذا قلنا لا إن جارك الرافد فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وهو كل ما مر جري أقصره فإذا طلع الماء لأنه ما بعد غسله إلا بعد العصر. فإن قلنا إنه كل جرية يأخذ منفرد ومر عليه سبع جريات طهر وإلا فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج الماء. وهذا كله مبني على إيش؟ على إنه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب في سبع غسلات التراب، وأما غيره فما تزالت النجاسة طهر بأي عدل كان. نعم حتى الحديد نعم لا لا لا صح لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جائر للوضوء ومرت عليه أربع جريات نعم ما أكتب الحمد ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق بين الجار والراجل. لم يفرق؟ نعم. أنا ما أقول. قلت مش عندك زيادة؟ حدث عندك زيادة. يعني ما لك. لم يفرق. يقتطع لأنه وظهر كلام أحمد أنه لا يصبر أحدكم بالمسح عليه المسح قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحسن وأنه إذا الغمس في بجلة فإنه لا يصبر بجلتها بجلتها وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتفع لا حدثه اشتبع عليه ما يبقى عندك ما اشتبع عليه وش حدث إنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج إيه عندنا حتى يخرج حدثه مرتفع بس حدث الثاني اشتبع عليه إيه لأنه حتى يخرج الإسلام هذا الحدث حتى يخرج حدثه اشتبع عليه غالب معنى من قبل فيه ممكن نصحح أنا عندي مكتوب هذا طيب فاهمين هذه المسألة من فروع هذا الخلاف إنسان مشكك حدث أصغر انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه أربع جريات ليش قلنا أربع؟ لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه الجرة الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين يعني هو ما فهمه مش أربع جرات ولا من يقول ثلاث جرات يقول أربعة لأجل الترتيب تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف إنه ينبني على الإخلاق وقلنا بأن الماء الجاري كل جرة منه لها حكم من طرف أجيب فإنه يقف وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد هو ما يصف حدث فيمر عليه 40 مرة لا بد يخرج مرتبا وهذا يقول هو الذي نص عليه ما أحمد رحمه الله لا بد أن يخرج مرتبا وش يطلع أول ما يطلع وجه نعم ثم يطلع يديه لا راسه يغمس نفسه لا يمسه نفسه ولا يمسه ثم رجليه وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب لا شك أن الأخير هو الصواب لكن ما رأيكم لو أنه في ماء الرافض انغمس في ماء الرافض مو جاهز نعم ثم قال سيدة بوجهه على أنه غاص ثم غسل يديه وصل ما وما طلع ثم مسح رأسه وغسل يديه الظاهر لي أنه يكفي نعم ظاهر كلامهم أنه لا يكفي لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر فلا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين يعني من المعلوم من اليد الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا ولكن مع هذا نقول الأفضل والأولى أن تفرش وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع فيما إذا كان إنسان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير تلك كبيرة ممكن أفعل هذا الشيء هذا كبير يجب اي نعم اما نقل هذا الماء مثل ما وسع ما بين العام جيدا يجب وانت الان واقع في نفس الماء فهمت اول جرية الخليف اول جرية الخليف نقول هذه للوصف اي نقدر ثاني جرية لديه ثالث الرأس ورابع لا رصد لأنه نوع أما الجرية الأولى لما انتصرت فاعد جت جرية جديدة خرج من جديد جرية جديدة لا لا بس مدى الأسم الجرية لا أفهم فلك هذا أفهم الفقه رحمه الله نعم الجرية موسى جرية موسى ما نعم الغسل بالله يطلق على مجرد انما يصل الى المغسل بدون دخل، لكن التدلف افضل. والرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا الباب وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا، ولا يتصور الوقوف فيه فيه. وفي قياس منصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والإيمان والأيمان مرجعها إلى الأرض. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم. ما في الله عندك؟ أو نعم يا شيخ. عزي إيمان في زيادة؟ لا عندك. عندك؟ لا. ولك حق المال. أي نعم، والأيمان مرجعها إلى العرف. أي. والله جدت هنا المعلق. معلق ولا انطبع. أي. يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف شفته ثم وجد، كان عقب رحمه الله طالعة ووجده. أنا عندي بالواقع. ها؟ بالواقع. ما وجد؟ لا وجدت بعد واحد. قبل العرف وجدت القاضي. ها؟ ثم وجدت. أي. المهم ثم وجدت ظاهر أنه معلقة عندك يا أبو. أي طيب جاهلين مثلا هذه. بالواقع. في مصحف نصحف التلميذ واقف فاهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان، واقف قال والله ما أقف في هذا المكان، يشير إلى إلى مو... إلى مكان في النهر وبيجي ما يجي يطب. إذا قلنا إن جاري في الجار يحفظها حكم منطلق وهو ما يحمل يعني ما عليك الصالحين، شو السبب؟ لأنه ما تغير مسلم راح ما وقع. وإذا قلنا إن الجاري في الراتب فعليه كفارة المؤمنين. هذا كلام، لكن يقول إن إن إن إن قياس المنصوص، قياس المنصوص عن إلى من أحمد، إذا دوى منصوص عن أحمد، قياس المنصوص من يحمد، لأنه لا سيما يقول أن الإيمان مرجعها إلى العرف. كل من يعرف أنه لقى والله ما أقف في هذا المكان ما أقف، والله ما أقف في الجارية في الفرنسا، مش المقصود المكان نفسه. ولهذا الصحيح أنه يحنث وأنا عليك الطاعة. القاعدة الثانية، العجيب أن المؤلف رحمه الله ما ذكر النفذ الذي أدنى لفصله، وهي أنه يلزم من القول بأن الماء الجاري كل جارة الله حكم منفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن نقاب الشعرة دون القلقين قليل فينجس، ثم يلاقيه الثاني الماء بجنبه وينجس الملاقات وهكذا الجارية نفسها تنجس الوراء. أين نعم تنجس الوراء. أين نعم. ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال، وهذا لو أن المؤلف جاب الخرجلي، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل درجة لا حكم منفرد يضعفها آفا بين. والله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم، أنا حزم أخلص خمس قواعد. والله أعلم. عليك السلام. إنما تشاهد رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية، شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. أظن هو شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك ظفره، واضح؟ وتفرع عليها مسائل تبينها لنا. المثلة الأولى منها إذا ما استشار المرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها أو مس بظفره أو شعره أو مسها أو مسها بظفره أو شعره. إذا مس امرأة بشهوة، أنت قلت مرأة، إذا مس شعر المرأة، إذا مس شعر المرأة نعم. ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل الشهوة الأصلية، بمحل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. وهذا المذهب عندنا أن من مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه، من مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه، والصحيح عدم النقض، صحيح عدم النقض، لكن المؤلف يفرع المذهب، لأن يعني هذا قواعد خفيفة في مذهب الإمام أحمد. فإذا مس امرأة بشهوة، مس ظفرها أو مس شعرها لم ينتقض وضوءه، وإذا مسها بظفره أو مسها بشعره لم ينتقض وضوءه. نعم، لماذا؟ يعلل بالقاعدة، تقول لأن الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر، بينما لهذا معصر آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية. نعم، وهذا التعليل نعم فيه نظر، لأن الشعر قد يكون محل الشهوة، كم من إنسان يأخذ شعر امرأته ويقبله، نعم، ويشتهي ذلك، لكن التعليل الأول هو لا. نعم، ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه هذا. وكذا يعني وكذلك ما طال من ما في هذا أنا مو موجود ما نمت. لا لا شو أنت على الكتاب هذا في فيها رقم خط. نعم وأهم شيء عندنا خطي. لاحظ هذه القراءة يعني إن جاء فائدة فهي استقرابية. أهم شيء فيها التفصيل. نعم وكذلك المفعول وكذلك. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المانع فنجس. لا، المذهب المشروع الآن أنه في حكم المنفصل مطلق، وأن من انفصل من الحيوان لكن بشرط أن يكون طاهرا في الأصل، من انفصل من حيوان طاهر فهو طاهر، نعم، ومن انفصل من حيوان نجس فهو نجس، فشعر الكلاب مثلا نجس لأنه يعني من حيوان نجس، وشعر الهرب وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الظفر. نعم، ومنها غسله في الجنابة والحدث، فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الشرقي عدم الوجوب طردا للقاعدة، ومن أوجبه فيقول ما عندنا قاعدة لأن المؤلف لما قرأوه عليها الحق. ومن أوجبه فيقول وجد تعبدا، نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح. على الأصح الصحيح أنت عندي على الصحيح، إذن عندنا على الصحيح غسل أجزاء هذه الشروط. نعم، لأن اجتمع الآن الصحيح فكان هذا لا أما قامين مثل هذه مهمة، ما استرسل من الشعر متجاوزا لمحل الفرق فإنه يقول ما يجب رأسه، فامرأة مثل لها ذكور، نعم، ذكور رأسه، فما نزل

لا هو على كل حال بناء ونقل على هذا فيه نظر. ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. هذا مرق علينا من قبل البيان. إذا قال شعر في طالب تطلق ولا قال أصله في طالب تطلق والفرق هذا في حكم المتصل وهذا متصل وهذا في حكم. ومنها لو كان جيبه طيب أنا ودي أعاقب محمد إسماعيل هو الذي ألح علينا في قراءة القواعد ومع ذلك ما أتي به فيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا التكمل عليه وأظن نحن بعدين بعد مثل معك طيب. ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية موضوع لك الأسوأ ثم أرغب الإسلام إذا أفاتك كثيرة. ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر. قال في المغني نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة. ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام لأن القصر في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إيجاب الفدية به وضمان. فهمتم هذه المسألة؟ هذا رجل له جيب واسع وعليه قميص إذا رفع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تستر هذا الفتحة من القميص يجزي ولا لا؟ نعم يجزي وإن كانت متصلة به لأنها في حكم منفصل فهي كما لو وضع مثلا غترة عليه قال هكذا فإنه يجزي فهكذا في مسألة اللحية. وفي الإحرام يقول إن العمال رحمه الله قال في النص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن السفر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه ولكن أنا عندي أن مسألة اليد ليست كمسألة الشعر لأن اليد متصلة حقيقة وحكما يعني إنسان محرم تغطي رأس محرم لا شك وواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فدية مع أنه غطى بملاصق لماذا ليس عليه فدية؟ نقول لأن اليد متصلة حقيقة وحكما فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحمر رأسه ولا يعد هذا تحميرا. ثم إنه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العادة ولذلك لو أن رجلا حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا لأن هذا لا يعد صفحا في العادة. لو يعيد من تربى بشر قاوي كيف؟ عزيز اجروا علينا أنت ما قالت طيب وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن السفر بالمتصل ليس بسفر في الإحرام ولا في الصلاة عندك صفر يعني قلت أنا قصد بيجين ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام. إنكم رجع ولا ورجع ورجع إيه يمكن الصادق يعني. في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما عندك أنا قصد عندك أنا قصد صار عندك ستر وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إجاب الفدية به وضمانه من الطيب فأما إجاب الفدية به ما عندك مادية؟ صح إذا صح لكن مع ذلك تجب الدية به متى تجب؟ قالوا لو زنى على شخص حتى أذهب لشيته أذهب لشيته وصارت ما تطلع أبدا وش يجب عليه؟ دية كاملة دية كاملة.